الراديو 90-90 هواها مصر. عارفين المنظر إياه اللي بنشوفه كل عيد أضحى الصبح؟ لا لا، مش قصدي الذبح في الشارع والزروطة وذبح الحيوانات قصاد بعض كده، لا لا، وبحور الدم بقى ومخلفات الحيوانات ومخلفات الذبح اللي بتخلي ريحة العيد والشارع والموجودات حاجة كده، ولا بلاش. اتكلمنا عن ده السنة اللي فاتت. خلينا في المنظر التاني، الناس اللي بتيجي تتلم قصاد كل واحد بيذبح ويبدأوا يطلبوا نصيب الغلابة من الضحية، ياخدوا اللي فيه القسمة وهوب على اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه شوية، وتلاقي كل واحد وواحدة واخد نصيب 20 عيلة في ساعتين تلاتة. الغريب ان كتير منهم كمان بيروحوا يبيعوا اللي لموه ده كله للجزارين في مناطق تانية. بصوا، مش هقول انهم مش غلابة، لا الله اعلم طبعا بأحوال عباده، لكن الأكيد إن الموضوع ده بالشكل ده بينقصوا شكل كبير جداً من العدل في التوزيع. أكم فقراء وغلابة في طول مصر وعرضها، الأضحية في العيد هي لقائهم السنوي الوحيد أحياناً مع اللحمة. والله زي ما بقول لكم كده، ما هو مش كلام جديد يعني. أكم فقراء في نجوع وقرى ومحافظات نائية ما بيوصلهمش ربع اللي بيوصل لعيلة واحدة من اللي بيلف أفرادها على اللي بيذبحوا في المدن الكبرى. بصوا، حل الموضوع ده جه عن طريق صك الأضحية. صك الأضحية ده واحد من مشاريع مصر الخير بيضمنوا فيه إن الأضحية بتاعتك توصل للمستحقين الحقيقيين بكميات متساوية ومعقولة جدا، وكمان بيضمنوا لك لحوم بلدي مدبوحة نهار العيد على الشريعة الإسلامية وعلى إيد ناس دي شغلتهم وفي أماكن معدة للذبح الشرعي. وكمان يا سيدي بيضمنوا لك إن الرؤوس المذبوحة دي بصحة جيدة ومطابقة لشروط الأضحية في الشريعة. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وأخيرا كمان بيضمنوا لك نصيبك الشرعي من الأضحية يوصلك لحد بيتك. طيب، دي حاجة عظيمة والله. بصوا بقى، مصر الخير زي ما احنا عارفين عندهم مشروع أرض الخير، وده مشروع تنمية حيوانية ضخم جدا، واحد من أكبر المشاريع في مصر، ومزارعهم في الطور وأسيوط وتوشكا والوادي الجديد، يعني مصادر لحومهم بلدي مش مجمدة طبعا. المزارع دي في مشروع أرض الخير اللي بيقوم بالعمل فيه آلاف من الشباب اللي ساعدتهم مصر الخير وشغلتهم. طب الصك ده عبارة عن إيه وبيتفعل إزاي؟ حضرتك بتتصل بالخط الساخن أو بتتوجه لواحد من مقرات مصر الخير. المتبرع يوجه تبرعاته للأضحية، فتنوب عنه مؤسسة مصر الخير في عملية تقطيع اللحوم وتوزيعها، يكون نصيبه في صك الأضحية سبع العجل، أي حوالي متوسط 24 كيلوغرام. يتم تقديم ثلثيها للأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً بواقع 1 كيلو لحم طازج لكل أسرة، والثلث الأخير يتم تسليمه للمتبرع بواقع 8 كيلوغرام وفقاً لحكم الشريعة الإسلامية. وبيوصل نصيبك من الأضحية بداية من اليوم الخامس لحد اليوم الثامن من العيد، وبكده بتضمن ان 16 كيلو لحوم بلدية مش مستوردة راحوا لأسر فعليا مستحقة للمساعدة. ده غير بقى نصيبك الشرعي اللي بيوصل لحد باب بيتك، وبتضمن لحوم بجودة عالية جدا، مش انت ونصيبك زي ما بيحصل كل سنة مع الخرفان والعجول اللي بنشتريها ويا عالم اتغزت ازاي ولحومها هيكون شكلها ايه. فعليا المشروع يستحق الاحترام، كم الاهداف اللي بيحققها يستحق كمان الاشادة. كفاية النظافة وتسهيل عملية الذبح والتوزيع لوحدها وضمان وصول الحق لاصحابه. اي والله العظيم زي ما بقول لكم كده، افتكروا كده ريحة الشارع وانتوا تصدقوني. كل سنة وانتوا طيبين.